هنا سؤال من سائل عين تاسين، يقول: عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها؟ لا، إذا طلق الرجل امرأة حرمت على جميع ذريته من أولاده وأولاد بنيه وأولاد بناته، ولو لم يدخل بها، لأنها زوجة أبيهم وإن لم يدخل بها. نعم، لأن الله ما علق لهم بالدخول، قال سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. حرم نكاح الآباء زوجات الآباء مطلقة، والأب يدخل فيه أبوه القريب وجده وأبو أمه وآباء أمه كله، كل آباءه. نعم، من جهة الأم ومن جهة الأب. نعم، زوجاتهم محرمة عليه وهو محرم لهم. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها. نعم، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، ليس في خلاف. أحسنتم. عندنا أيضا سؤال لنفس السائل عين تاء سين، يقول: وهكذا العكس، الابن حلال الأبناء يحرمون على الآباء مطلقة ولو لم يدخل بها الابن. إذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها حرمت على آبائه وأجداده كلهم. نعم، لأن الله قال: وحلائل أبنائكم الذين أصلابكم. نعم، ولم يقول: إلا التي دخلتم منهن.